عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: لو كنت من ذهب أصوغ الأحرف، والله والله ما بلغت مديح المصطفى. كتبوا بمدحك ألف ألف قصيدة عبقت، وأنت أجل من أن توصفا. فالله يشهد أنت يا طه على خلق عظيم حين أوحى المصحف. نور على نور خلقت مكملا، والكون منذ ولدت فيك تشرفا. قمر تلألأ من جبينك للورى، أنواره للحشر لن تتوقفا. طوبى لعين قد رأتك، وهل لها من نور وجهك لحظة أن تطرفا؟ ذكراك طب للقلوب وراحة للنفس إن زاد الأسى وتعسفا. والله ما جاد الوجود بمثله بشرا له ترن العيون تلهفا. عطر يفوح على المكان بذكره، من كل داء في النفوس به الشفا. بمحمد كل القلوب قد احتفت، يا خير من فيه الوجود قد احتفى. تشتاق عيني أن تراك، فساهرت ليل الدجى والنوم عنها قد جفا. فأراك في صور الخيال أنحني لله راكعة وأبكي في الخفا. تسعى لك الأرواح من شوق بها، يا خير ساع بين مروة والصفا. بأبي وأمي عشت عمرك داعيا ومجاهدا، لا راحة لك أو صفا. لله تغضب لا لنفسك كلما تؤذى وتلقى كافرا متعجرفا. بيديك خير وافر لمن اهتدى، وعلى الطغاة سللت سيفا مرهفا. نزلت عليك شريعة الرحمن إذ كنت التقي الزاهد المتحنفا. وقد اصطفاك الله كي تمحو بها رجس الضلال، فكنت خير من اصطفى. يا ساكني أكناف طيبة، إنني لزيارة المختار قلبي قد هفا. فبحبه أحيا وفي محرابه قلبي تشوق نبضه وتصوفا، أنت الشفيع المستجاب، ويحتمي بك نادم ضل الطريق وأسرفا. يا خاتم الرسل الكرام، ومن به وبحبه نبض الزمان قد اكتفى. صلى عليك الله ما سقط الندى فجرا وعصفور الخميلة رفرفا. شعر ليلى زرزور.